شهر رمضان هو شهر القرآن، لهذا الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزله الله عز وجل في ليلة القدر كما في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن في هذا الشهر الكريم وخصه بهذه الخصيصة تفضيلا له، فكانت العبادة أيضا من خصائص هذا الشهر المبارك وهي قراءة القرآن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كان جبريل يدرسه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه درسه فيه مرتين. هنا مسألة أيضا من الأمور التي تستشكل على البعض، وهي أن كثيرا من الناس لا يدرك من معاني القرآن إذا أراد التلاوة والقراءة حضرا ما يدركه في حال استرساله وقراءته في كتب التفسير. فالأفضل في ذلك أن الإنسان يتأنى ويقرأ قراءة يسيرة ويفهم معانيها، أما أن الإنسان يقرأ سريعا ولا يفهم تلك المعاني. نقول من الأمور المهمة أن يعلم الإنسان أن المقصود من إنزال القرآن هو العمل به، وأن الإنسان لا يمكن أن يربط بين الحروف وبين العمل إلا بمعرفة المعاني. معرفة المعاني والتفسير هذا من الأمور والمطالب، والإنسان إذا كان يدرك المعاني الواجبة عليه في ذاته، التي يقوم عليه التكليف بها، بمعرفة حدود الله عز وجل وآمره، بماذا يأمره وماذا ينهى، هذا هو الحد الواجب الذي يجب على الإنسان أن يعلمه، سواء علمه من قراءته هذه أو لم يعلمه منها ولكن علمه من غيرها، وذلك من العلم مثلا من السنة النبوية وغير ذلك. فإذا استقر لدى الإنسان العلم، والبصيرة، في ذلك، فإنه يجب عليه حينئذ، لا حرج عليه حينئذ أن يقرأ من القرآن ما يقيم فيه الحروف ولو فاته من المعاني. أما إذا كان المقصود من الإدراك من هذه المعاني أن يقصد الإنسان من ذلك هو لطائف القرآن والإغال في معرفة أسراره ومكنوناته ومعانيه الدقيقة وحكمه وغير ذلك، فإن القراءة في ذلك من غير إدراكها في هذا الشهر المبارك أفضل. أما ما يتعلق بالأمر الواجب على الإنسان بمعرفة التكاليف الشرعية الواجبة عليه، يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصيام، يؤمر بالزكاة، يؤمر ببر الوالدين، يؤمر مثلا بعبادة الله وتوحيده، ينهى مثلا عن الزنا وعن السرقة وغير ذلك، هذه المعاني لابد أن يستحضرها الإنسان. القراءة مع تجاوزها هذه قراءة لا تنفع الإنسان، وربما يكون الإنسان يخالف أمر الله عز وجل ولا يدرك معانيها. وأما بالنسبة لأجره نقول يرجى أن الله عز وجل يكتب له إقامة الحروف، ولكن نقول إن الحجج التي قامت عليه في ذلك هي أعظم مما يفوته الإنسان مما يحصل عليه الإنسان من تلك الحسنات. لهذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يدرك الحد الواجب من جهة التكاليف الشرعية والأوامر، ما زاد عن ذلك من جهة الأسرار والمعاني والحكم ولطائف القرآن، فنقول في هذا الشهر المبارك تجاوزها مع الإكثار من قراءته القرآن هي أفضل، وإن كان الإنسان التوسع في هذا فيتوسع في غير هذا الشهر المبارك، وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء.